لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة، فهو له صدقة. رجال هذا الإسناد خمسة، رجال هذا الإسناد خمسة. قوله رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال، أبو محمد الأنماطي السلمي مولاهم البصري، ثقة فاضل. انفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بالرواية عنه من الجماعة الستة، في حين روى الباقون عن رجل عنه. توفي سنة 217 من الهجرة، له في صحيح أبي عبد الله البخاري 58 حديث، وحديث واحد في المتابعات، وله في صحيح مسلم حديث واحد فقط أخرجه في كتاب الأيمان 1656. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد مولاهم العتكي أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن. كان الثوري يقول رحمه الله تعالى: شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا رحمه الله تعالى. توفي سنة 160 من الهجرة، احتج به الأئمة الستة. قال: أخبرني عدي بن ثابت يعني الأنصاري الكوفي، ثقة رمي بالتشيع، تابعي مشهور. وطبعا هنا التشيع على تعريف السلف وليس على ما هم عليه الرافضة المجرمين. نعم، فهؤلاء ليسوا لا ينتسبون إلى الشيعة في شيء، وهؤلاء لهم دين، دين الرافضة أو دين الاثنى عشرية، وهو على خلاف دين الإسلام. قال: أخبرني علي بن ثابت يعني الأنصاري الكوفي، ثقة رمي بالتشيع، وهو تابعي مشهور، يعني ممن يقدم علي على عثمان، وأحيانا ممكن يغالي فيقدم علي حتى على أبي بكر وعمر، ولكن ذلك مع التوقير والتعظيم والتبجيل للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وهناك منهم من يقول أن علي كان أولى بالإمامة إلى غير ذلك مما هو غلو، لكن كل هذا في حد خلاف محدود كان هذا في السلف الصالح رحمة الله عليهم. أما الذين هم ينتسبون إلى علي أو يدعون أنهم من شيعة علي فهذا كذب وإفك مبين. وثقه الإمام أحمد والنسائي والعجلي والدارقطني، إلا أن الدارقطني قال: كان يغلو في التشيع، كان غاليا في التشيع، وكذا قال ابن معين، وقال أبو حاتم صدوق، وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم، وقال الجوزجاني: مائل عن القصد. وقال عفان عن شعبة كان من الرفاعين، يعني يرفع الموقوف، يرفع الموقوفات. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح احتج به الجماعة، وما أخرج له في الصحيح، يعني ما أخرج له البخاري في الصحيح شيئا مما يقوي بدعته. وهذا الكلام، كلام الحافظ في هذه الجزئية فيه نظر، هذا الكلام كلام فيه نظر، لأن المبتدع إذا روى ما يقوي بدعته لا يخرج عن حالين. المبتدع إذا روى ما يقوي بدعته لا يخرج عن حالين. الحالة الأولى إما أن يكون ما يرويه منكرا، وهذا حكمه الرد، وهذا حكمه الرد. أو الحالة الثانية أن يكون ما يرويه غير منكر، غير منكر، وفي هذه الحال حكمه القبول، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة رواية المبتدع أو حكم رواية المبتدع. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى من طريق عدي بن ثابت عن زر بن حبيش أنه قال، قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن، وألا يبغضني إلا منافق. أخرجه أحمد، وأخرجه أيضا الإمام مسلم والنسائي وابن حبان وغيرهم، وهذا لفظ الإمام مسلم، وهذا اللفظ للإمام مسلم. فهذا الحديث قد أخرجه الأئمة الذين تقدم ذكرهم، ولا يشك مسلم أن حب علي رضي الله تبارك وتعالى عنه من الإيمان، بل إن ذلك حق لجميع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأما المنكر فإننا نرده، كما لو جاءت رواية فيها زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالوصية بالخلافة لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه من بعده، فإن هذا باطل مردود، فإن هذا باطل مردود. يبقى عدي ابن ثابت تابعي ثقة شهير، إلا أنه غالي في تشيعه رحمه الله تعالى، لكن احتج به الأئمة الستة. أما مسألة روى ما يقوي بدعته نرده، هذا حديث عند الإمام مسلم وعند الإمام، عند الإمام أحمد وعند الإمام مسلم وعند النسائي وعند وعند من الأئمة، ولا يشك أحد أن هذا، هل يقال أن هذا مما يقوي بدعته؟ هذا لا يقوي البدعة، ولكن حب علي من الإيمان، كما أن حب أبي بكر وعمر والعشر وجميع الصحابة أيضا هو من الإيمان، هو من الإيمان. نعم، عدي بن ثابت احتج به الأئمة الستة، توفي سنة 110 من الهجرة. يعني هذه المسألة، مسألة رواية المبتدع، فيها بحث وذكر مطول في هذه المسألة في شرح مقدمة صحيح الإمام مسلم، فلعله يعني يتوفر إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: سمعت عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد ابن زيد ابن حصين الأنصاري الخطمي المدني ثم الكوفي، أحد من بايع بيعة الرضوان، وكان عمره يومئذ 17 سنة، صحابي صغير، وقد كان والده يزيد من الصحابة الذين توفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. شهد عبد الله بن يزيد رضي الله عنهما مع علي رضي الله عنه صفين والنهروان، وولي إمرة الكوفة لابن الزبير رضي الله عنه. احتج به الأئمة الستة وقال في الخلاصة له 27 حديث، كل المسند بتاعه 27 حديث. روى له البخاري حديثين وروى له مسلم 8 أحاديث، يعني انفرد البخاري بحديثين وانفرد مسلم ب8 أحاديث. عن أبي مسعود هو عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود البدري، صحابي جليل شهد العقبة الثانية وكان أصغر من حضرها رضي الله تعالى عنه، واشتهر بالبدري، والجمهور على أنه لم يشهد غزوة بدر، لم يشهد غزوة بدر، لكنه نزل ماء بدر، نزل عند أبيار بدر فنسب إليها، فنسب إليها. والظاهر والله تعالى أعلى وأعلم أنه شهد بدرا، أنه من البدريين، أنه من البدريين، كما رجح ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقد أخرج في كتاب المغازي من صحيحه باب شهود الملائكة بدرا. عن الزهري أنه قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته، في إمارته قال أخر المغيرة بن شعبة العصر، يعني صلاة العصر، وهو أمير الكوفة، فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن، جد زيد بن حسن يعني زيد بن الحسن ابن علي رضي الله عنهم جميعا، الشاهد شهد بدرا، شهد بدرا. وعروة هو القائل رحمه الله تبارك وتعالى، وهو حجة لأنه أدرك أبا مسعود البدري. والقاعدة عند العلماء أن المثبت يقدم على النافي، أن المثبت مقدم على النافي، والله تعالى أعلى وأعلم. له من الأحاديث 102 حديث، له من الأحاديث 102 حديث، اتفق الشيخان على 9، وانفرد البخاري بحديث واحد، وانفرد مسلم ب7 أحاديث احتج به الأئمة الستة. لطائف هذا الإسناد، أولا أنه من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى، من خمسيات أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. أيضا أنه مسلسل بالكوفيين من عدي بن ثابت، أنه مسلسل بالكوفيين من عدي بن ثابت. أما حجاج بن منهال وشعبة فبصريان، أما حجاج بن منهال شيخ المصنف وشعبة شيخ شيخه فبصريان. أيضا أن حجاج بن منهال انفرد البخاري بالرواية عنه من الأئمة الستة، في حين روى الباقون عنه بواسطة. أيضا أنه ليس في الكتب الستة حجاج ابن منهال سوى شيخ المصنف رحمه الله تعالى. ايضا ان فيه رواية صحابي عن صحابي عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود البدري رضي الله عنهم جميعا. ايضا ان حجاج ابن منهال وعلي بن ثابت وعبد الله بن يزيد وابا مسعود البدري هذا اول محل ذكرهم في الصحيح، هذا اول محل ذكرهم في الصحيح. ايضا ان هذا الاسناد فيه التحديث والاخبار والسماع والعنعنة، هذا الاسناد فيه التحديث والاخبار والسماع والعنعنة. ايضا ان رجال هذا الاسناد كلهم رجال الجماعة الستة، رجال الجماعة الستة. حديث ابي مسعود البدري هذا رضي الله عنه اخرجه البخاري هاهنا في الايمان عن حجاج بن منهال عن شعبة به، وأخرجه أيضا في المغازي عن مسلم بن إبراهيم الأزدي عن شعبة به، وأخرجه في النفقات عن آدم ابن أبي إياس عن شعبة به. حديث ابن مسعود هذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة به، وأخرجه عن محمد بن بشار وأبي بكر بن نافع كلاهما عن غندر محمد بن جعفر الهذلي حاء تحويل للإسناد، وعن أبي كريب ومحمد بن العلاء عن وكيع جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. فاللطيف في هذا أنه وقع للبخاري في كل طرقه خماسيا، في حين أنه وقع للإمام مسلم في كل طرقه سداسيا، فإسناد الإمام البخاري أعلى من إسناد الإمام مسلم رحمة الله عليهما. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه هذا أخرجه المصنف هنا في الإيمان، وأخرجه في المغازي، وأخرجه في النفقات كما تقدم، وهو أيضا من المتفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة، وأخرجه من الأربعة من الأئمة الأربعة أصحاب السنن أبو عيسى الترمذي في البر والصلة، وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة. أما بالنسبة لألفاظ الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل، يقال أنفق الرجل المال أخرجه من حوزته وصرفه، أخرجه من حوزته وصرفه، وقد يحذف المفعول وهو المال، يعني يقال أنفق الرجل ويبقى المحذوف ترك للإيه؟ للعلم به أنه أنفق ماذا؟ أنفق مالا، نعم. ويكون الإنفاق في شؤون هذه الحياة وتحصيل المطالب فيها، وقد يكون في مقابل شيء يناله المنفق، يعني العوض، العوض يبذل المال لعوض نظير شيء يعني. وقد يكون الإنفاق بذلا للمال في سبيل البر والخير رجاء ما عند الله تبارك وتعالى من الثواب دون ابتغاء عرض أو غرض من الدنيا، وهذا يكون واجبا كما في الزكاة، ويكون مندوبا كما في صدقة التطوع، كما في صدقة التطوع. قوله على أهله، المراد بالأهل هنا الزوجة والولد والعشيرة وذوي القربى، وقيل أهل الرجل أخص الناس به، ويجمع على أهلين، ويجمع على غير قياس على أهالي، غير قياس على أهالي. وقال الحافظ رحمه الله تعالى: يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب، ويحتمل أيضا أن يختص الزوجة، يعني يختص بالنفقة على الإيه؟ على الزوجة، ويلحق به من عداها بطريق الأولى، يلحق به من عداها من طريق الإيه؟ بطريق الأولى. فإذا كان ينفق على الزوجة فيبقى من باب أولى أنه ينفق على إيه؟ ينفق على ولده مثلا، وهكذا. لأن الثواب إذا ثبت فيما هو واجب فثبوته فيما ليس بواجب أولى، إذا ثبت الثواب في الإيه؟ في الواجب. ونفقة الرجل على زوجته نفقة واجبة، فإذا كان ثبت الثواب في الواجب فيكون في المستحب أو التطوع يكون من باب الأولى، من باب الأولى، نعم. يحتسبها، يقال احتسب العمل لمن ينوي به وجه الله تعالى، لأن له حينئذ أن يحتسبها، أي يعتدها مما يدخر له عند الله تعالى، أو بمعنى طلب الحسبة وهي الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، وذلك بحسن نيته، وهو أن ينوي أداء ما وجب أو أوجب الله تبارك وتعالى عليه من الإنفاق على أهله، أن ينوي بذلك إيه؟ وجه الله تبارك وتعالى. وقوله يحتسبها مقيد لما أطلق من الإنفاق على أن الأهل، على الأهل صدقة مطلقا، صدقة مطلقا، كما جاء ذلك في حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه بلفظ: مهما أنفقت فهو لك صدقة. هذا إطلاق، لكن هنا لفظ يحتسبها قيد إيه؟ قيد المطلق، قيد الإيه؟ المطلق. يحتسبها ينوي بها إيه؟ الثواب من الله تبارك وتعالى، ويرجو بها الأجر من الله تبارك وتعالى، فهذا تقييد لما إيه؟ أطلق في أحد ألفاظ حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهو له صدقة، فهو له صدقة، جواب إذا، جواب إذا، والمراد بالصدقة الثواب. قال القرطبي رحمه الله تعالى: أفاد منطوق هذا الحديث أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة، أفاد المنطوق لفظ الحديث اللي قدام مننا أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد الإيه؟ بقصد القربة، يعني أن يحتسب، أن ينوي التقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى، سواء كانت واجبة أو مباحة، سواء كانت واجبة أو مباحة. وأفاد مفهوم هذا الحديث، أفاد المفهوم، المفهوم يبقى عكس المنطوق اللي هو يسميه علماء إيه بقى؟ مفهوم الخطاب، او دليل الخطاب او مفهوم المخالفة، ماشي كده؟ طيب، وافاد مفهومه ان من لم يقصد القربة لم يؤجر. يبقى شرط، شرط الثواب وشرط الاجرة ان ايه؟ ان يحتسب. طب ان لم يحتسب، ان لم يحتسب لا يؤجر، ده الايه؟ يبقى ده المنطوق، اذا احتسب اجر. طب ان لم يحتسب ده المفهوم، يبقى ايه؟ لا يؤجر، لا يؤجر. نعم، لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى، وأطلق الصدقة على النفقة مجازا. إطلاق الصدقة على النفقة هنا مجازا، أو المراد بها الأجر والقرينة الصارفة عن الحقيقة إلى المجاز الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية. الزوجة الإيه؟ الهاشمية. ليه الزوجة الهاشمية؟ لأن الزوجة، لأن بني هاشم تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم الإيه؟ الصدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي إيه؟ فلا تحل عليهم الزكاة ولا تحل عليهم الإيه؟ ولا تحل لهم الصدقة. طب لو إن إنسان تزوج في من امرأة هاشمية هيعمل إيه؟ هيبقى اللي بينفق عليها ده صدقة، والذي نفق واجبة. فدل هذا أن هذه قرينة صارفة من الحقيقة إلى الإيه؟ من الحقيقة إلى المجاز، فليس رغاب به الصدقة حقيقة الصدقة، ولكن هو معنى إيه؟ معنى مجاز. وخلاهم هذا اللفظ جاء على هذا الأمر حتى لا يظن أنه لو أنفق لا يؤجر، أي لا يؤجر على ذلك، فبالتالي يزهد في النفقة على الزوجة مثلا، ويخرج الصدقة لمن إيه؟ يرجو الثواب عليها، فيخرجها مثلا على محتاجين او على فقراء او على مساكين او كذا، رجاء الايه؟ رجاء الاجر. فهنا هيعمل ايه؟ هنا الصدقة، هنا صدقة التطوع، هتجعله يخل بالايه؟ يخل بالواجب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم طمأنه ان ما انفق هو في عداد الايه؟ في عداد الصدقة، اي انه مأجور عليها، اي انه مأجور ايه؟ مأجور عليها. نعم. وقال المهلب رحمه الله: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر، فعرفهم أن لهم صدقة حتى لا يخرجوها على غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم. كفى بالمرء إثما أن إيه؟ يضيع من يقوت. يبقى عليه ان هو يعمل ايه؟ يكفي اهل بيته من ضرورياتهم، ماشي كده، ولو زودنا كمان ممكن تدخل الايه؟ الحاجيات. بعد كده يعمل ايه بقى؟ يتصدق. نعم. حتى لا يخرجوها على غير الاهل الا بعد ان يكفوهم، ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع. وطبعا معلوم ان الاتيان بالواجب مقدم على الاتيان بالايه؟ على التطوع. الواجب يقدم على الايه؟ على التطوع. نعم. وقال ابن المنير: تسمية النفقة صدقة من جنس تسمية الصداق نحلة، مش كده؟ آتوا النساء صدقاتهن ايه؟ نحلة. والنحلة الاعطاء دون عوض طيبة به النفس، انه يخرج ايه؟ يخرج لا ينتظر ايه؟ لا ينتظر مقابلا، لا ينتظر ايه؟ مقابلا لما ايه؟ لما اعطى ولما بذل ولما أخرج، طيبة بذلك نفسه. والدليل على ذلك أن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن أباه أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. أنا أديت لابني، يبقى النحلة هنا إيه؟ عطاء بلا إيه؟ عطاء بلا مقابل، عطاء بلا إيه؟ بلا مقابل. هذا حديث متفق عليه، فهذا من جنس تسمية الصداق نحلة. قال: فلما كان احتياج المرأة الى الرجل كاحتياج الرجل الى المرأة، الكل ايه؟ فالنساء للرجال ايه؟ خلق. فالرجل يحتاج الى المرأة، والمرأة تحتاج الى الايه؟ تحتاج الى الرجل. طيب، المرأة تحتاج الى الرجل، والرجل يحتاج الى المرأة في اللذة والتأنيس والتحصين وطلب الولد. كان الاصل الا يجب لها عليها شيء، يعني طالما ان الاحتياج متبادل، طالما ان الاحتياج متبادل ماشي كده، يبقى اصلا له لا يجب على الرجل لها ايه؟ لها شيء، لان الاثنين محتاجين لايه؟ محتاجين لبعض، فما بقاش لحد واجب على ايه؟ حد. ماشي كده. طيب، كان الاصل الا يجب لها على الرجل شيء، الا ان الله تعالى خص الرجل بالفضل على المرأة بالقيام عليها، ورفع الله تبارك وتعالى الرجال على النساء درجة، فمن ثم جاز إطلاق النحلة على الصداق والصدقة على النفقة. وهذا كلام غاية في الروعة حقيقة. فمن هذا الباب جاز إيه؟ لأن الله تبارك وتعالى فضل الرجال على الإيه؟ وللرجال عليهن إيه؟ درجة. وللرجال عليهن إيه؟ درجة. فمن ها هنا لأجل قيامه عليها وقوامته عليها والقيام بمصالحها إلى غير ذلك من هذه الأمور ورعاية شؤونها إلى غير ذلك، كان له إيه؟ كان ما يعطيه لها من الصدق بإيه؟ نحلة. وكان ما ينفقه عليها إن كان واجبا إلا أنه إيه؟ صدق، أنه يؤجر على ذلك، إن أخرجها يحتسب أجرها عند الله تبارك وتعالى. فوائد هذا الحديث: أولا، فيه مطابقة الحديث للترجمة، حيث أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونا بالنية، إلا مقرونا بالنية. كذلك فيه بيان فضل الاحتساب في النفقة على الأهل. أيضا النفقة على الأهل وإن كانت واجبة تسمى صدقة لما فيها من عظيم الأجر إن احتسبها. أن الأعمال لا يوجد ثوابها إلا بإخلاص النية لله تعالى، إلا بإخلاص النية لله تعالى. أن ثواب الصدقة يحصل بالنفقة الواجبة، فمن أنفق على أهله من غير احتساب لم يحصل له ثواب الصدقة وإن سقط عنه الوجوب، وإن سقط عنه الوجوب. هنا ينبغي التنبيه على ما يشاع في أوساطنا، القول الشائع: اللي يحتاج البيت يحرم على الجامع، اللي يحتاج البيت يحرم على ليه؟ يحرم على الجامع. وهذا قول ليس بصحيح على إطلاقه، هذا القول ليس بصحيح على إطلاقه، فهو يدل على خبث طوية قائله، إذ يراد به البخل بأي شيء في يده أو فيه مصلحة لعامة للمسلمين. ومعلوم أن المسجد أعظم مصلحة للمسلمين، المسجد أعظم مصلحة للمسلمين. لكن قد يكون هذا صحيحا في باب الضروريات، لأن العلماء يقسموا الأمور إلى ضرورية وحاجية وتحسينية. ماشي كده. فمش ممكن الحياة تقوم بدون الإيه؟ بدون الضروريات. وممكن تقوم مع الحاجيات بمشقة بالغة جدا، ولذلك الحاجة تتنزل منزلة الضرورة، الحاجة تتنزل إيه؟ منزلة الضرورة. لكن الكلام بقى في التحسينيات، الأمور في الإيه؟ في التحسينيات، ده اللي ممكن يبقى فيها الإيه؟ اللي ممكن يبقى فيها الكلام. نعم. وفرض النفقة على الأهل فرض عين، وما يحتاجه المسجد من فروض الكفاية. ومعلوم أن فرض العين يقدم على فرض الإيه؟ يقدم على فرض الكفاية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أخرجه مسلم وأبو داود، وهذا اللفظ لأبي داود. قال الإمام البغوي: يريد من يلزمه قوته. وفيه بيان أن ليس للرجل أن يتصدق بما لا يفضل عن قوت أهله يلتمس به الثواب، يلتمس به الإيه؟ يلتمس به الثواب، فإنه ينقلب إثما، ينقلب إيه؟ إثما. فمن كان يجد كسبا من تجارة أو عمل أو صناعة إلى غير ذلك فلا حرج عليه إن تصدق بماله كله، كما فعل أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبقيت لهم الله ورسوله، علما بأن احتياجات البيت لا تنتهي. فمن هذا أو معنى هذا أن الإنسان لا يتصدق أبدا، وده بقى الكلام اللي عليه التنبيه، معنى هذا أنه لا يتصدق إيه؟ مطلقا. وقد قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فأولئك هم المفلحون. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. رجال هذا الإسناد أيضا خمسة. رجال هذا الإسناد خمسة. قوله حدثنا الحكم بن نافع يعني البهراني أبو اليمان الحمصي مشهور بكنيته ثقة ثبت، توفى سنة 222 من الهجرة، روى عنه البخاري وروى له باقي الأئمة الستة بواسطة، له في صحيح الإمام البخاري 277 حديث وحديثين في المتابعات، وله في صحيح مسلم 32 حديث. قال: أخبرنا شعيب يعني ابن أبي حمزة الأموي مولاهم، واسم أبيه دينار أبو بشر الحمصي ثقة عابد. قال ابن معين رحمه الله: من أثبت الناس في الزهري، من أثبت الناس في الزهري، احتج به الجماعة، توفي سنة 162 وقيل بعدها. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وإمامته، احتج به الجماعة، توفي سنة 120 من الهجرة وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين. قال: حدثني عامر بن سعد يعني ابن أبي وقاص الزهري المدني ثقة احتج به الجماعة، توفي سنة 104 من الهجرة. عن سعد بن أبي وقاص يعني ابن مالك ابن وهيب ابن عبد مناف الزهري رضي الله تعالى عنه أحد الرعيل الأول من السابقين الأولين، أسلم قديما سابعة سبعة أسلم على يد أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقيل أسلم وهو ابن 19 سنة وقيل ابن 17 سنة، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أهل الشورى الذين أوصى بهم عمر وجعل الشورى فيهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، أول من رمى بسهم في سبيل الله، أخرج ذلك البخاري في كتاب المغازي عن أبي عثمان النهدي رحمه الله. شهد بدرا والمشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، فقال: يا سعد أرمي فداك أبي وأمي، أرمي فداك أبي وأمي. لعل البعض يعني يأخذ بحديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد، إلا لسعد. لكن جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه للزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان ذلك في حصار الخندق، في غزوة الخندق، وكان رضي الله تبارك وتعالى عنه يخرج ويذهب إلى بني قريظة وينظر ويتفقد الأحوال رضي الله تبارك وتعالى عنه، فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبويه. الجمع هنا إن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه شهد بما إيه؟ بما انتهى علمه إليه، ما رأيته، ده هذا أمر، لكن دلت الأحاديث على أنه إيه؟ فيبقى الجمع هنا إيه؟ أن علي صادق فيما إيه؟ فيما سمع، والزبير بلغ بما إيه؟ بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت الإيه؟ فثبت بذلك الجمع. نعم. وهو أي سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه أمير القادسية، وهو الذي فتح المدائن ودخل إيوان كسرى فصلى فيه صلاة الفتح 8 ركعات رضي الله تعالى عنه، وفتح عامة تلك البلاد، فتح عامة تلك البلاد، وهو الذي بنى الكوفة أو كوف الكوفة، لأن الكوفة من الإيه؟ من التجمع يعني. نعم. وهو الذي كوف الكوفة، مناقبه كثيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات بقصره بالعقيق قرب المدينة، فحمل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه مروان بن الحكم سنة 55 من الهجرة على المشهور، وهو آخر العشرة المشهود لهم بالجنة وفاة، وقيل إنه آخر المهاجرين موتا رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحب أجمعين. وكان قد أوصى رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يكفن في جبة له خلقة كان قد لقي بها المشركين يوم بدر، وقال إنما كنت أخبئها لهذا اليوم، رضي الله تعالى عنه. احتج به الأئمة الستة، له 271 حديث، له 271 حديث، اتفق الشيخان على 15، وانفرد البخاري بخمسة، وانفرد مسلم ب18 حديث. لطائف هذا الإسناد أيضا أنه من خمسيات المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، أن رجاله كلهم رجال الجماعة الستة، رجاله كلهم رجال الجماعة الستة، أن الحكم ابن نافع هو أبو اليمان، كنيته أبو اليمان الحمصي، انفرد البخاري بالرواية عنه من الستة، وروى له الباقون بواسطة، أنه ليس في الكتب الستة من اسمه الحكم ابن نافع غير شيخ المصنف رحمه الله تعالى، أن من يكنى أبا اليمان في الكتب الستة ثلاثة، كنية اللي يكنى بأبا اليمان في الكتب الستة ثلاثة، الحكم ابن نافع البهراني المترجم له ها هنا، وهذا احتج به الأئمة الستة، ولا يوجد في الصحيحين من يكنى أبو اليمان أو يكنى أبا اليمان غيره، من يكنى أبا اليمان أبا اليماني غيره. الثاني معلى بن راشد الهذلي أبو اليمان البصري، مقبول، روى له الترمذي وابن ماجه من الستة، روى له الترمذي وابن ماجه من الستة، روى له حديثا واحدا عن نبيشة الخير رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثا مرفوعا، من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف الإسناد. الثالث كثير بن يمان، ويقال ابن جريج أبو اليمان الرحال، أبو اليمان الرحال مدني مسطور، تفرد بالرواية له أبو داود من الستة، روى له حديثين في الطهارة، وهو حديث ضعيف سندا ومنكر متنا، وروى له في الأدب، وروى له في كتاب الأدب. أيضا أن الحكم ابن نافع وشعيب ابن أبي حمزة حمصيان، وباقي الإسناد مدني، وباقي الإسناد مدني. أن فيه رواية تابعي عن تابعي الزهري عن عامر بن سعد، أن فيه رواية الابن عن أبيه عامر بن سعد عن أبيه، أن صحابيه أحد السابقين الأولين وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأحد العشر المشهود لهم بالجنة، وأحد البدريين، وأحد الستة أهل الشورى، وهو الذي فتح مدائن كسرى، وهو الذي بنى الكوفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو آخر العشرة وفاة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنهم وعن الصحب جميعا. أيضا أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد، وفيه الإخبار والعنعنة، وفيه الإخبار والعنعنة. تخريج هذا الحديث في الكتب الستة، أخرجه البخاري هنا في الإيمان، وأخرجه في الجنائز عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري به، وأخرجه في الوصايا عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد به، وأخرجه في مناقب الأنصار عن يحيى بن قزعة عن إبراهيم بن سعد عن الزهري به، وأخرجه في المغازي عن أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد عن الزهري به، وأخرجه في النفقات عن محمد بن كثير العبدي عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد به، وأخرجه في الطب عن موسى بن إسماعيل عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري به، وأخرجه في الدعوات عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن الزهري به، وأخرجه في الفرائض عن الحميدي عن ابن عيينة عن الزهري به. هذا الحديث حديث سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه من المتفق عليه، فقد أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الوصايا عن شيخه يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري عن إبراهيم بن سعد عن الزهري به، وأخرجه أبو داود في الوصايا والترمذي في الوصايا، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، وأخرجه ابن ماجه بهذا الإسناد دون ذكر الشاهد، وهو النفقة على الإيه؟ النفقة على الأهل، النفقة على الأهل، علشان كده ما عدناش يعني ابن ماجه ضمن إيه؟ ضمن من خرجه، والله تعالى أعلى وأعلم. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة، الخطاب لسعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، والمراد به هو ومن يصح منه الإنفاق، يبقى هنا خطاب لسعد لكن المراد به هو وإيه؟ وغيره من المسلمين. ونفقة مفعول به، ويصح أن يكون أيضا مفعولا مطلقا، ونفقة نكرة ولن نافية. ومن المعلوم أن النكرات في سياق النفي تفيد العموم، يبقى أي نفقة، أي نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، وهذا تقييد بابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وتعليق حصول الأجر بذلك، وهذا هو المعتبر. ويستفاد منه أن الأجر الواجب يزداد بالنية، لأن الإنفاق على الزوجة واجب وفي فعله الأجر، فإذا نوى بذلك القرب ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى زاد أجره بذلك. ونبه بالنفقة على غيرها من وجوه البر والإحسان، حتى عاطفة، وما بعدها منصوب المحل وما موصوله والعائد محذوف، أي حتى بالشيء الذي تجعل في امرأتك، تجعل في فم امرأتك يعني، وهي رواية الأكثر في امرأتك، وهي رواية الأكثر وللكشمهيني في فم امرأتك. قال القاضي عياض رحمه الله: الرواية الأولى في امرأتك الأولى بالصواب، لأن الأصل حذف الميم بدليل جمعه على أفواه وتصغيره على فويه. قال: وإنما يحسن إثبات الميم عند الإفراد، وأما عند الإضافة فلا، إلا في لغة قليلة. قلت: ما قاله القاضي رحمه الله تعالى فيه نظر، كيف وقد صحت الرواية باللفظين، وقد صحت الرواية بالإيه؟ باللفظين، إلا أن يقال أن هذا إيه بقى؟ من تصرف الرواية، فهذا شأن آخر، لكن صحت الرواية يبقى عندنا رواية إيه؟ رواية صحيحة بذلك، عندنا رواية صحيحة بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. والمعنى أن المنفق ابتغاء ما عند الله تعالى من الثواب يؤجر، وإن كان محل الإنفاق هو محل الشهوة واللذة، وإن كان محل الإنفاق هو ليه؟ محل الشهوة واللذة، وفيه حظ النفس، لأن الأعمال بالنية، لأن الأعمال بالنية. فوائد هذا الحديث فيه أن الأعمال بالنية، وأنه إنما يثاب العبد على عمله بنيته، وأن الإنفاق على الزوجة يثاب عليه إذا قصد به وجه الله تعالى. وفيه أيضا أن المباح إذا قصد به العبد وجه الله تعالى صار طاعة وصار قربة ويثاب عليه، يبقى تتحول العادات إلى عبادات بأمر الإيه؟ بالنية. تتحول العادة إلى عبادة بالإيه؟ بالنية، ماشي كده. كلنا لابد أن نأكل، فيش حد يقدر ما يأكلش، كلنا نأكل، مش كده؟ فلو إن الإنسان نوى بأكله التقوي على الإيه؟ التقوي على العمل ليتكسب وينفق على نفسه ويطعمها من حلال ويطعم أهله وولده من الحلال ويكفيهم من الحلال، كان له بذلك إيه؟ كانت عبادة. أنه يتقوى لينشط على الطاعة ويكون أقوى على الطاعة وعلى عبادة ربه والإتيان بالأوامر الشرعية، كان له ذلك إيه؟ أجر ونية، رغم أن الإنسان بيأكل عادي. لو أنه نام ليريح بدنه ليكون أنشط على العبادة، ليكون له أنشط على العبادة، كما قال معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه لأبي موسى الأشعري: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب إيه؟ قومتي، أحتسب نومتي كما أحتسب إيه؟ قومتي. يبقى النوم حيديني راحة للبدن، يقوم لما أجي أقوم للطاعة وأقوم للعبادة ولقيام الليل أقوم وأنا إيه؟ نشيط، مش خبيث النفس، مش مجهد، مش تعبان، مش عمال إن أنا إيه؟ ولذلك لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم حبل مربوط في سارية المسجد، قال لمن؟ قال لزينب، إنها عايزة تعمل إيه؟ إذا فطرت تمي، يبقى ده مغالاة في العبادة، مغالاة في الطاعة، فقطعه صلى الله عليه وسلم أو أمر بقطعه وقال ليقم أحدكم إيه؟ نشاطة. فدي مسألة في غاية الأهمية، فالأمر يعني على التقوي وعلى النشاط في الطاعة يكون أيضا من الإيه؟ يكون أيضا من العبادة بالإيه؟ بالنية، ماشي كده. ولذلك لو أن إنسان نام بهذه النية، نام بهذه الإيه؟ بهذه النية ليتقوى ويكون في الثلث الأخير من الليل يوافق يكون موافقا للنزول الإلهي نزولا يليق بجلاله وبعظمته تبارك وتعالى إلى غير ذلك. فأخذته عينه أو غلبته عينه فنام أجر، وكان له قيام إيه؟ كان له أجر قيام هذه الليلة، كل ده بالإيه؟ بالنية، كل هذا بالنية. نعم، إذن أن المباح أو العادة إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة ويثاب عليه، وقد نبه صلى الله عليه وسلم على هذا بقوله حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، فالحظ إذا وافق الحق لا يقدح في الثواب، لا يقدح في الإيه؟ لا يقدح في الثواب، لأن وضع اللقمة في فم المرأة في في الزوجة يقع غالبا في حال الإيه؟ في حال المداعبة وفي حال الملاطفة، وهذا لشهوة النفس ولحظ النفس، وللنفس فيه مدخل لا شك، وللنفس فيه مدخل ظاهر لا شك. ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب حصل له الثواب بفضل الله تبارك وتعالى، حصل له الثواب بفضل الله تبارك وتعالى، وجاء ما هو أصرح في المراد من ذلك، يعني من مسألة وضع اللقمة، كما جاء ذلك عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيه وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام؟ شوف الإجابة، صلى الله عليه وسلم ما قالش إيه له فيها أجر مباشرة، ولكن جاب الإيه؟ جاب المقابل علشان يتضح الإيه المعنى عند الإيه؟ عند الصحابة، وده من المقابلات الحسنة. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا، كان له أجرا. وإذا كان هذا بهذا المحل مع ما فيه من حظ النفس، فما الظن بغيره مما لا حظ للنفس فيه؟ يبقى فيه أجر ولا فيش أجر؟ يبقى فيه أجر. نعم، والتمثيل باللقمة مبالغة في تحقيق هذه القاعدة، لأنه إذا ثبت الأجر في لقمة واحدة لزوجة غير مضطرة، غير إيه؟ غير مضطرة، يعني ما أخذتهاش مخمصة مثلا، مخمصة الجوع، فما البال أو فما الظن والحال بمن أطعم لقما لمحتاج لفقير أو لمسكين، أو عمل من الطاعات ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة الذي هو من الحقارة بالمحل الأدنى. وتمام هذا أن يقال وإذا كان هذا في حق الزوجة مع مشاركة الزوج لها في النفع بما يطعمها، لأن ذلك يؤثر في حسنها، في حسن بدنها، وهو ينتفع منها بذلك، كل ما كانت أجمل في عينه كل ما إيه؟ كما كل ما كان ذلك مردوده عليه على نفسه وعلى حظه وعلى شهوته. وأيضا فالأغلب أن الإنفاق على الزوجة يقع بداعية النفس، فهو بيعمل كده لأن في حظ نفس، وأن ثمرة ذلك يرجع إيه؟ يرجع عليه وينتفع به. نعم، بخلاف غيرها فإنه يحتاج إلى مجاهدة النفس، اللي حيطلع بقى مش كده، حيطلع لإيه؟ حيطلع لغيره، والغير دوت ملوش مردود عليه في العاجل، ملوش مقابل، لكن النفقة على الزوجة وإطعام الزوجة له إيه؟ له مقابل، لكن لما يطلع للغير اللي ملوش مقابل بقى وليس له يعني ثمرة ظاهرة في الدنيا، يبقى ده يحتاج إلى إيه؟ إلى مجاهدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انتبه من مسألة النذر. ليه النذر؟ لأن النذر يستخرج به من الإيه؟ من البخيل. ليه؟ لأنه الأصل عنده أنه عايز يعمل إيه بالنذر بتاعه دوت؟ انه وكأنه بيوقع موقع الشرط، ان نجح ابني، ان شفي مريضي ذبحت كذا، او تصدقت بكذا، او اخرجت كذا، ماشي كده، ولن يغير النذر قدرا قدره الله تبارك وتعالى، فيستخرج به منين؟ من البخيل، ومش عايز يبقى خسران في العملية، ماشي كده، فانا هطلع بس امتى؟ شفت المسألة، لكن الاصل انت تطلع ايه بقى؟ طيبة ايه؟ نفسك. ولذلك ويؤثرون على أنفسهم، وما تنفقون من شيء فهو إيه؟ يخلفه جل وعلا. أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، دي مسائل لابد أنها تكون إيه؟ مغروزة في نفس المسلم، وخاصة وخير الصدقة كما جاء في الحديث عن ظهر إيه؟ ما كان عن ظهر إيه؟ نعم. لكن شوف بقى الصدقات كمان ممكن في حالها حسنة وممكن كمان تتأكد ويعظم ثوابها في أثناء المحن. في أثناء الايه؟ في أثناء المحن، الأمطار اللي نزلت، السيول اللي نزلت، اللي كذا اللي كذا اللي كذا، حتى إن الناس يعني ما يعرف مصيرها، درى قرى هجرت، قرى دمرت، محاصيل خلاص انتهى أمرها، فالناس في حاجة شديدة. فإذا ما كانش يبقى ده هو ده أوان الإخراج، ممكن الإنسان يخرج إمتى؟ يخرج إمتى؟ فدي مسألة، مسألة. وأفضل الصدقة أن تخرج وأنت إيه؟ شحيح، وأنت صحيح، تؤمن الإيه؟ تؤمن البقاء، وتخشى الإيه؟ وتخشى، تخاف الفقر. مش إذا جاء أحدهم الموت بقى وفي آخر العمر والعملية ديت عايز بقى إيه؟ عايز أطلع، عايز في الوقت ده، لا المسألة لا، هو ده، هو ده أوانها، هو ده خيرها، هو ده خيرها، هو ده أفضلها. على ما يأتي إن شاء الله في أبوابه وفي مواضعه بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر الله لنا حياة. أيضا أن ذلك يتضمن ضمنا أن الإنسان إذا فعل شيئا الأصل فيه على الإباحة وقصد به وجه الله تعالى فإنه يثاب عليه، كما قلنا كالأكل بنية التقوى على طاعة الله تعالى، والنوم لإراحة البدن ليقوم أنشط لعبادة ربه تبارك وتعالى، الاستمتاع بالزوجة، الاستمتاع بالزوجة رغم ده حظ نفسه، الاستمتاع بالزوجة ليكف نفسه وبصره ونحوهما عن الحرام، وليقضي حقها، وليقضي حقها، وليحصل أيضا ولدا صالحا، وليحصل أيضا ولدا صالحا. كل ده إيه؟ كل دي نيات متعددة، وكل هذه النيات يؤجر عليها عند الله تبارك وتعالى، كما وضح ذلك حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.